بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد. تاريخ الفقه الإسلامي هو هذا البرنامج الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله برنامجا مباركا، كنا وما زلنا نفيه إلى ضلاله وننهل من معينه، ونحن ننظر في تاريخ فقهنا الإسلامي العظيم الذي بدأ يوم أن أوحى الله عز وجل إلى نبيه فواتح سورة العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فيما سبق انتهينا إلى الحديث عن القرآن، وأن نصوص القرآن منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة، وذكرنا أمثلة للآيات التي هي قطعية الدلالة ولا تقبل أن يزاد فيها أو ينقص، كقول الله عز وجل تبارك اسمه وجل ثناؤه: كتب عليكم الصيام، وقوله جل وعلا: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. وذكرنا بعض الآيات، نأخذ الآن آية من هذا السياق ثم نفي إن شاء الله تعالى إلى الآيات التي نماذج من الآيات التي هي ظنية الدلالة، حتى يرتبط حديثنا هذا بحديثنا السابق. نقول: قال الله عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا الآية تتحدث عن هدي التمتع وهو واجب، فإذا عجز الإنسان منه فإن القرآن يقول: فمن لم يجد، أي لم يجد الهدي، فصيام 3 أيام، أي يحل بدلا عن ذبح الهدي صيام 3 أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. ربنا ماذا قال؟ قال: تلك عشرة كاملة. قول الله عز وجل تلك عشرة كاملة، هذا يدل على أن النص هنا، النص القرآنية، قطعي الدلالة، بمعنى أنه لا يستطيع أحد أن يقول أن هذا الذي عجز عن هدي تمتع في الحج عليه أن يصوم 11 يوما أو أكثر، أو أن يقول يكفيه أن يصوم 5 أو 7 أو 6 أو 8 أيام. لماذا قلنا هذا؟ لأن رب العزة يقول تلك عشرة كاملة. هذا معنى قول العلماء إن الدلالة هنا قطعية، الدلالة هنا قطعية، ليست ظنية. إذا انتهينا من الدلالة القطعية، جمعت قولنا هذا مع قولنا الذي سبق في اللقاء الماضي، نأتي الآن إلى بعض آيات القرآن التي هي ظنية الدلالة. أولا، ما معنى قول العلماء ظنية الدلالة؟ العلماء يقولون في ذلك، في معنى أن النص ظني الدلالة، يقولون إن النص يحتمل في دلالته أكثر من معنى، أو أنه يحتمل لمعنى ظاهر لكنه استعمل في غير معنى بقرينة أو بأخرى. يعني ثمت ما يفصل، ما يذهب المعنى الظاهر، تكون هناك قرينة في الآية تذهب المعنى الظاهر. الآن سنأتي إلى بعض الأمثلة من النصوص القرآنية التي هي ظنية الدلالة. ربنا عز وجل يقول: والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. هذا قسم، أقسم الله عز وجل بالليل، لكن القسم هنا ليس قسما مطلقا، جاء مقيدا: والليل إذا عسعس، أي حال كونه قد عسعس. عسعس في اللغة تأتي بمعنى الإقبال وتأتي بمعنى الإدبار. ما المراد من الآية، الإدبار أو الإقبال؟ قد يقول قائل إن قول الله عز وجل والصبح إذا تنفس قرينة على أن المراد به الإدبار، وقد يقول قائل إن المقصود القسم بالليل في أول أحواله ثم بانتهاء حاله يوم أن قال الله والصبح إذا تنفس. هذا ما يجعل العلماء يقولون في مثل هذه الآية وأضرابها وأمثالها أنها أنها ظنية الدلالة. نأخذ آية أخرى، الله عز وجل أخبرنا أن الصلاة أعظم العبادات، وشرعها لنبينا صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة في رحلة الإسراء والمعراج المباركة. لما ذكر الله عز وجل الوضوء، وهو الذي يمهد أن نقف متطهرين بين يدي ربنا عز وجل، قال عز وجل في ثنايا آية الوضوء، قال: وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. هذه الباء من حيث الصناعة اللغوية تحتمل التعميم وتحتمل البعضية، تحتمل البعضية وتحتمل التعميم. لهذا قال العلماء إن هذه الآية قطعية ظنية الدلالة. ظنية الدلالة، ما معنى ظنية الدلالة؟ كون الآية تحتمل معنيين لا يجعلها قطعية الدلالة، فلا يمكن أن نقيس هذه الآية بقول الله عز وجل كما بينا كتب عليكم الصيام، أو بقول الله عز وجل تلك عشرة كاملة. هذا لا يتفق، لأن الباء قد تكون هنا يراد بها العموم وقد يراد بها البعضية، والعرب استخدمت الباء في كلامها في لغتها بهذا بالمعنيين كليهما، فليس قول أحدهما بأولى من الآخر. تأتي السنة هنا تفصل، يترجح هذا القول عند علماء، لا يترجح عند علماء. هذا الذي جعل الخلاف في الاختلاف في هذه الفروع قائما في الفقه الإسلامي. يقول الله عز وجل كذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والمطلقات يتربصن، ينتظرن بأنفسهن ثلاثة قروء. لا خلاف أن معنى ثلاثة ظاهر، يعرفه العربي، يعرفه العجمي، يعرفه الصغير، يعرفه الكبير، لكن أين ظنية الدلالة هنا في قوله جل وعلا قروء؟ لأن قروء ليس مفردا جمعا، جمع لقر. في هذا اللغة جاء فيها أن الإقراء بمعنى الحيض، وأن القراء كذلك بمعنى الطهر. فلما كانت لفظة قروء تحتمل الطهر وتحتمل الحيض في كلام العرب، جعلنا ذلك نقول، جعل العلماء قبلنا يقولون إن هذه الآية ظنية الدلالة، ليست كأخواتها التي مثلنا لها وذكرنا بعضا من أحوالها فيما سلف. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا أمر يجب أن يحرر حتى يكون الإنسان وهو يراجع الفقه الإسلامي يجد عذرا. المقصود كل من هذا البرنامج أن تطلع على أحوال العلماء وأخبارهم، وأنه لا يمكن لعالم أن يأتي لدين الله فيقول فيه ما شاء، هذا بعيد جدا عن علماء المسلمين، عن ورثة الأنبياء، لكن لهم عذر قد يغيب عنك فتلجأ أنت إلى مثل هذه الطرائق والأحوال من غير أن تشعر، فتذمهم من حيث تظن أنك تصنع خيرا وأنت أبعد ما تكون عن الخير. قال الله عز وجل كذلك: قلنا ومطلقات بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه شرحناها. الآن ننتقل إلى أمر آخر، وهو أساليب القرآن في تشريع الأحكام العملية. النفس البشرية تميل للسآمة، جبلت على أنها لا تحب الملل، لا تحب أن يكون الشيء على منوال واحد. قالوا: ربنا باعد بين أسفارنا واجعلناهم أحاديث. هذا وهم في نعمة وهم في خير. كذلك القرآن لما أنزله الله عز وجل في خطاب للمكلفين لا يأتي على سياق واحد، لا يأتي على سياق واحد، تتنوع طرائق القرآن في مخاطبة أولئك المكلفين، عندما يطلب فعلا أو يطلب تركا أو يحض على خير أو يحذر من شر، كل ذلك تأتي طرائق القرآن فيه مختلفة. ولنأخذ نماذج من هذا. أحيانا تكون صيغة الطلب مجردة تماما من أي شيء آخر. يقول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا أمر، ربنا عز وجل يأمرنا أن نؤدي الأمانات إلى أهلها. لكن نلحظ الآن، نحن نتكلم عن القرآن باعتباره أعظم مادة في الفقه الإسلامي، باعتباره المصدر الأول للتشريع، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتاب الله وسنتي. نلحظ هنا في بعض أساليب القرآن أن الأمر يأتي مجردا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. آية نزلت كما يقول العلماء في جوف الكعبة، فهي مدنية وقتا، مكية حالا، وإن كانت معدودة في القرآن المدني. الإخبار بأن الفعل على جميع المكلفين، تأتي هنا صيغ العموم تظهر من النداء: كتب عليكم الصيام. فهذا إخبار بأن المكلفين جميعا كتب عليهم الصيام، ثم يأتي الاستثناء بعد ذلك في المرض والسفر كما هو في آية البقرة الظاهرة. ثم قد يأتي الأمر القرآني الأسلوب الإخبار بأن الفعل حق لطائفة بذاتها، يخص طائفة دون طائفة. ربنا يقول: وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. فهذا في حق المطلق بالنسبة لمطلقته. إذن المخاطب هنا فئة واحدة دون غيرها. تأتي أساليب أخرى كثر في القرآن على هذا المنوال، لزاما أن نذكر بعضها ونحن نتحدث عن القرآن باعتباره المصدر الأول للتشريع، لكن ذلك إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. تحدثنا قبل عن طرائق القرآن في طلب الفعل، وذكرنا نماذج منها: الطلب يكون مجردا، وذكرنا قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقلنا أحيانا يشعر القرآن أن الطلب يراد به طائفة دون أخرى، وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، وهذا مضى معنا. أحيانا يكون الطلب في القرآن مقرونا بوعد الله عز وجل، لما في ذلكم الوعد من حث المكلف على أن يأتي ذلك الأمر القرآني. ربنا عز وجل يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فقول الله عز وجل فيضاعفه له هذا وعد من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه أن من أقرض تصدق أعطى الناس سابق في الخير أن الله يضاعف له ذلكم العمل ويجزي له الثواب. إذن الطلب هنا لم يأتي بصيغة أقرضوا الله قرضا حسنا، لم يأتي بصيغة تصدقوا كما هو الأمر المجرد في قول الله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لكنه جاء مقرونا بالوعد. وهذا تنوع في خطاب المكلفين في طلب الفعل. يأتي ذلك أن الآية تأتي تفصل الأجر والثواب لذلكم العمل الصالح. ربنا عز وجل يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقول الله عز وجل لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هذا تفصيل. ولهم يحزنون قبلها ولا خوف عليهم قبلها، قبلها يقول الله عز وجل لهم أجرهم عند ربهم بعد أن ذكر الأفعال. فهذه طريقة في طلب الفعل بأن يذكر الثواب مفصلا ما أمكن حتى تكون لدى المكلف رغبة في إتيان ذلكم العمل. أحيانا يكون الطلب بالفعل على هيئة الوصية. يقول ربنا عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هي أصل الآية الطلب من المكلف أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الأصل في الفعل الذي أراد الشرع الحكيم، أراد الشارع الحكيم أن يبينه لنا. لكن الصيغة أتت بصيغة قول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجاء بطريقة الوصية، وقبل قليل يأتي مقرونا بالوعد، وقبله جاء بقضية التفصيل في الثواب والأجر. كل ذلك طرائق مختلفة في قضية طلب الفعل من المكلف. أحيانا ينتقل الفعل إلى أن يكون يوصف بأنه محبوب لله عز وجل، فيعلم المؤمن أن هذا الفعل إذا أتاه إذا أقدم عليه هو قد أتى إلى ما يحبه الله تبارك اسمه. قال الله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما المراد؟ توبوا وتطهروا، هذا المعنى. فعل يراد من المكلف أن يأتيه، تطهروا أيها العباد، توبوا أيها العباد. لكن الآية لم تأتي بهذه الطريقة. قال الله عز وجل إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فذكر الفعل على أنه محبوب لله، ذكر الفعل على أنه محبوب لله. إذن هذه بعض طرائق القرآن في أساليب طلب الفعل من المكلف. نحن نتكلم عن فقه، نتكلم عن القرآن باعتباره المادة الأولى للفقه. أنا أكرر القول عمدا حتى عندما يبعد ذهنك قليلا تعلم لما قلنا هذا في مكان كذا في مقام كذا في وقت كذا. بعد أن ذكرنا طريقة القرآن في طلب الفعل نأتي لأسلوب القرآن في طلب ترك الفعل. تأتي أفعال يطلب القرآن منا تركها، لكن طريقة الطلب، طريقة الطلب بأن نترك ذلكم الفعل لا تكون في القرآن على سياق واحد. قلنا النفس البشرية جبلت على السعامة، على الملل، تحب جبلة أن يكون الخطاب إليها خطابا منوعا. أحيانا يكون النهي صريح، يكون النهي صريحا جدا. يقول الله عز وجل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا نهي لكنه جاء صريحا، كمثل الأمر المجرد. قال الله، الله تعالى يقول إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا عليكم أن تبروهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. فالله عز وجل يمنعنا من تولي من كان هذا حاله. نلحظ أن الأمر هذا بين واضح، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. أحيانا صيغة الترك تأتي مسبوقة بلفظ التحريم، حرمت عليكم أمهاتكم، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. هذه طرائق أقرب إلى الأمر المجرد في الطلب من الفعل، في طلب الفعل، وهذا حررناه آنفا. تأتي طريقة أخرى، نفي البر. كل إنسان يحب أن يكون موصوفا بالبر، فعندما يعلم أن ثمة فعل ينفي البر عنه ترى النفس السوية أن تحجم بنفسها عنه. الله عز وجل يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، هذا يدفع الإنسان على أن لا يأتي هذا العمل، لأن الله عز وجل نفى البر عن أهل ذلكم الصنيع. أحيانا كما ينفي البر ينفي الحل، وإذا نفى الحل لم يبقى إلا الحرمة. الله عز وجل يقول لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. هذه طريقة من طرائق القرآن تجعل المكلف يترك العمل. ذكر الفعل مقرونا بالوعيد. مر معنا قول الله، مر معنا قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وقلنا إن هذا الأمر مقرونا بالوعد. كما يأتي الأمر مقرونا بالوعد يأتي الأمر بالترك مقرونا بالوعيد، لأن الوعيد يقابل ماذا؟ يقابل الوعد. الله عز وجل يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فقول الله عز وجل فبشرهم بعذاب أليم هذا وعيد يقابل قول الله عز وجل فيضاعفه له، هذا وعد. فبشره بعذاب أليم، يفقه منها المؤمن أن القرآن ينهانا أن نكنز الذهب والفضة ولا ننفقها في سبيل الله. لكن طلب الترك هنا لم يأتي مجردا من الوعيد، بل جاء مقرونا به حتى يكون أدعى للنفس البشرية أن تخشى الله عز وجل وتراقبه وتخشى وتخاف وعيده. ثم قال جل وعلا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. هذا قول الله عز وجل بل هو شر لهم وصف، كما مر معنا أن بعض الأعمال قد توصف بأنها محبوبة إلى الله، إن الله يحب التوابين، إن الله يحب ويحب المطهرين. هذه الآيات وأضرابها مثل هذا المعنى تدل على أن الإنسان ينبغي أن يقبل على التوبة، يقبل على التطهر كما بيناه في تفسيرنا للآيات. وهنا يقول الله عز وجل بل هو شر لهم، فهذا مثال لهذا. كما جاء في الفعل وصف الأمر بأنه محبوب إلى الله، يوصف هنا بأنه شر يجب على المرء أن يتركه. هذا كله في أسلوب القرآن في الترك. تأتي للأمور التي يكون الإنسان فيها مخيرا ما بين الإباحة، ما بين طلب العلم وطلب الترك، أو طلب الفعل وطلب الترك. تأتي هذه أحيانا الجناح وهو الإثم. يقول الله عز وجل ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. الآية تتحدث عن مباحات فلم تبالغ في قضية الأمر بالطلب، وإنما جاءت الصيغة بنفي الجناح. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يقال جنح في اللغة بمعنى مال، ولهذا يأتي في القرآن الجناح كثيرة. نفي الإثم، الله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فهمنا هنا أن الأمر مباح وأن المكلف مخير بين أن يبقى في منى يومين أو يبقى بها ثلاثة. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فقول الله عز وجل فلا إثم عليه هذا أسلوب طريقة قرآنية على أن الأمر للتأخير والأمر للإباحة. قد يأتي كما يقول العلماء لفظ الحل مسندا إلى الفعل أو متعلقا به، مثل قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقوله تعالى في سورة أخرى أو في آية أخرى أحلت لكم بهيمة الأنعام. فلفظ الحل لما يسند إلى الفعل أو يعلق به هو يندرج في قضية الإباحة، يندرج في قضية التخيير، يندرج في أن المسألة لا يتعلق بها طلب فعل ولا ترك فعل كما مر معنا في الطرائق السابقة. كل ذلك يدلك أولا وأخيرا على أن هذا القرآن منزل من عند الله، وأن هذه الطرائق لا يمكن لبشر أن يأتيها أو يدركها أو يتفوه بها. وصدق الله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا ما تهيأ إراده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.